السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال التفسير المشهور عالي الإسناد، تفسير ابن أبي حاتم. وقد ذكرنا في لقائين ماضيين المقدمة وما يتعلق بأصول علم التفسير وتعريف هذا الكتاب العظيم، وتفسير بسم الله الرحمن الرحيم. وقد توقفنا عند سورة الفاتحة، فقال قوله عز وجل: الحمد لله. الحمد لله مذهب جمهور أهل العلم أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة، خلافا للأحناف. فالأحناف يرون أن أي قراءة تجزئ في الصلاة ولا يشترط الفاتحة. خالفهم الجمهور من أهل العلم وقالوا يلزم الفاتحة، بل هي شرط لصحة الصلاة لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. والأحناف استدلوا بأن أي قراءة من القرآن تجزئ مكان الفاتحة بحديث المسيء في صلاة، فيه أو في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا: ما تيسر يقوم مقام الفاتحة. وهذا خلاف مذهب الجمهور الذين يرون أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة. فقوله الحمد لله، جمهور أهل العلم يقرأ لله بالكسر. وهناك قراءتان في الحمد، فبعض القراء يقول الحمد لله بالفتح بالنصر، وبعضهم بالكسر يقول الحمد لله. لكن القراءة المتواترة المشهورة هي قوله الحمد لله. والحمد لله أي أن الحمد ثابت ومستقر لرب العالمين. والحمد أعم من الشكر، وهذا مذهب أهل السنة، لأن الشكر يكون في مقابلة النعم. أنعمت علي بنعمة أو أكرمتني فأنا أقول أشكرك على ما تصنع. لكن الحمد أعم من ذلك، فالحمد ابتداء وانتهاء على النعم وعلى كل شيء. فلهذا كان الحمد أعم من الشكر من هذا الجانب. ثم بدأ المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وأسكن الله فسيح جناته، وجمعنا وإياه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيان أوجه تفسير الحمد سواء على الصحابة أو التابعين وأتباعهم. تفضل يا أبا أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله عز وجل الحمد لله، الوجه الأول، أي الوجه الأول في تفسير الحمد لله. حدثنا أبي، وهو أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس. حدثنا أبو معمر المنقري. نعم. حدثنا عبد الوارث، حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال قال ابن عباس الحمد لله كلمة الشكر. وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. هذا هو المعنى الأول، أن الحمد مرادف للشكر، فمن حمد الله فقد شكر. ونقل المؤلف هذا بالسند الذي سمعتموه عن ابن عباس، وإن كان السند فيه ضعف لحال علي بن زيد بن جدعان وكذلك يوسف بن مهران. نعم. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا قريب حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس الحمد لله هو الشكر لله، الاستعزاء لله، والإقرار له بنعمه وابتدائه وغير ذلك. نعم، هذا الإسناد الثاني الذي ذكره فسر أيضا الحمد بالشكر، ولكنه زاد على الشكر الإقرار، وهو البيان باللسان لرب العالمين بنعمه علينا ابتداء ونهاية. وهذا الإقرار يحبه ربنا سبحانه وتعالى، لأنه طاعة من الطاعات، والله يحب أن يسمع من عبده ما يحب ويرى من عبده ما يحب. فقال والإقرار له بنعمه وابتدائه. وهذا الإسناد فيه علتان، الأولى الانقطاع لعدم سماع الضحاك بن عباس، والثانية بشر بن عمارة في ضعف. ثم سيذكر المؤلف الوجه الثاني. نعم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب قال الحمد لله ثناء على الله. نعم، هذا الوجه وقد ورد إلينا بسند صحيح من كلام كعب الأحبار، وهو في طبقة كبار التابعين المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. قال كعب، وكعب هذا أفاد عدد من الصحابة في علوم بني إسرائيل، فقد أفاد أبا هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس، واستفاد أيضا هو منه. فكعب الأحبار علم من أعلام السنة فيما مضى وفيما أخذه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فسر الحمد بالثناء، وهو مدح الرب. الثناء مدح الرب، وهذا تفسير للحمد. نعم. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحيم الفارسي حدثنا بزيع أبو حازم عن يحيى بن عبد الرحمن يعني أبا بسطام عن الضحاك قال الحمد رداء الرحمن. هذا تفسير ثالث، وإن كان السند فيه ضعف، لكن الضحاك بن مزاحم فسر الحمد وجعله بمثابة الصفة لله سبحانه، قال رداء الرحمن. وكما جاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة ردائي، فإن الرداء يكون الأعلى والإزار لما دون ذلك. فقد فسر الضحاك الحمد لله قال هو رداء الرحمن. إذن هذا على قول الضحاك يعتبر من أفضل ما يتكلم به العبد، لأن الرداء أعلى شيء في الإنسان. فالحمد أي رداء الرحمن، فهذا مما يحبه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. الوجه الرابع، حدثنا أبي حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال عمر قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله؟ فقال علي كلمة رضيها الله لنفسه. قال أبو محمد أبو محمد هذا كنية ابن أبي حاتم. نعم. قال أبو محمد كذا رواه أبو معمر القطيعي عن حفص. هنا في هذا الإسناد وإن كان فيه ضعف يسير لحال الحجاج بن الطائر، إلا ابن عباس نقل عن عمر أنه قال قد علمنا معنى سبحان الله وعلمنا معنى لا إله إلا الله فما معنى الحمد لله. حينئذ قال علي، وكما ترى في رواية أبو معمر القطيعي عن حفص بن رياض أن علي هو المتكلم، قال الحمد عمر يستفسر يسأل يستبهر وعلي يجيب، فقال علي كلمة رضيها الله لنفسه. كما أن الله رضي لنفسه هذا الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كذلك رضي الله لنفسه أن يحمد بهذه الكلمة وأن يشكر بها وأن يثنى عليه بها وأن يمدح بها. قال الحمد لله كلمة رضيها الله لنفسه. أما قول أبو محمد صاحب التفسير كذا رواه أبو معمر القطيع عن حفص، لأن الأشد سيروي عن حفص، يعني هذا السؤال لكن بوجه آخر، بوجه آخر. هذا الوجه فيه أن عمر هو الذي قال لعلي، يعني الوجه الأول أن عمر استفسر فأجابه علي، الوجه الثاني أن عمر هو الذي حدث بهذا المعنى لعلي. من أجل هذا قال محمد كذا رواه أبو معمر القطيعي عن حفص. نعم. وحدثنا به الأشج فقال. نعم. الأشج هذا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، ومن شيوخ ابن أبي حاتم المكثر عنه في التفسير، والرجل يدور بين التوثيق والصدور. نعم. وحدثنا به الأشج فقال حدثنا حفص وخالفه فيه فقال فيه قال عمر لعلي رضي الله عنهما وأصحابه عنده لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قد عرفناه فما سبحان الله. فقال علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. لكن ختام المعنى واحد، أن علي هو الذي تكلم بالكلمة، هو الذي تكلم بالكلمة، وإن كان الإسناد أيضا لم يصح لحال الحجاج ابن أبطال. نعم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من تفسير الحمد لله، بدأ في تفسير رب العالمين. نعم. قوله تعالى رب العالمين، الرب يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى المالك، رب العالمين أي الذي يملك أمر العالمين. والمعنى الثاني يأتي بالمصلح، خلاص يأتي بمعنى المصلح، يعني رب العالمين، أي الذي يصلح شؤون عباده. هو يصلحهم في المعاشي، ويصلحهم في مرضهم إذا مرضوا، ويصلحهم في أرزاقهم إذا افتقروا واحتاجوا. هو المصلح للعالمين. والمعنى الثالث أن رب بمعنى السيد المطاع، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيسقي ربه إيه؟ أي يسقي سيده الذي يطيعه خمرا. فإذا كلمة رب تطلق ويراد بها ثلاثة معاني، وكلاهما حق في حق الله. فربنا هو السيد الذي له الطاعة المطلقة، وربنا هو الذي يصلح شؤون عباده فيجعل الفقير غنيا والعريان مكسي، وهو الذي يملك أمرهم في الدنيا وفي الآخرة، ملك أمرهم منذ أن وجد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الخليقة، إلى عرصات القيامة، إلى الجنان، إلى ما في الجنة من النعيم. فكلمة رب تطلق على هذه المعاني الثلاثة. ولفظة رب بالنسبة للمخلوقين لا تقال إلا إذا أضيف، يقال رب البيت، رب الدار، فلا تطلق كلمة رب للمخلوقين إلا مع الإضافة. قال رب العالمين، العالمين جمع عالم، جمع عالم، والعالم بدايته أول الخلق ونهايته نهاية الخلق، وهو مشتق من العلم، وقيل من العلامة، عالمين أي علامة، العلامة التي تدل على خلقه سبحانه وتعالى. والعالمين تشمل من في السماوات ومن في الأرض، وتشمل الملائكة، وتشمل الجان، وتشمل كل خلق خلق سواء كان في الأرض أو في السماء. هؤلاء هم العالمين. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله لنا أوجه لتفسير رب العالمين، لفظة رب العالمين، بالأسانيد التي وقف عليها. نعم. الوجه الأول: حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب، حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: ثم قال جبريل عليه السلام: قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: يا محمد، له الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. هذا التفسير الحسن لو سلم إسناده، ولكنه منقطع لعدم سماع الضحاك مزاح بن ابن عباس. وفي هذا التفسير أن الأراضين سبع، كما أن السماوات سبع، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم. إذن الخلق الذين في السماوات السبع، والخلق الذين في الأراضين السبع، وما بينهن مما علمنا ومما لم نعلم، فهو ربهم سبحانه وتعالى. نعم. والوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم من الملائكة على الأرض والأرض 4 زوايا ففي كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم لعبادته. نعم تفسير أبي العالية مشهور يأتي بهذا الوجه من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان هو ضعيف عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. السند ضعيف نعم وأبو العالية مشهور بمثل هذا الكلام الذي فيه نوع من التفصيل لم ترد السنة ببيانه أن العالم 14,000 عالم ونحو ذلك. وهذا كأنه مأخوذ من علم ممن سمع. فإن أبا العالية رفيع بن حارث له أخذ عن علماء بني إسرائيل، لكن كل هؤلاء العالم خلقوا من أجل غاية واحدة وهي عبادة الله وحده. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية من خلق الخلق والغاية من خلق السماوات والأرض هو عبادة الله وحده، لأن الله يحب ذلك ويحب أن يرى عبادة عباده له من أقوال وأفعال ونحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات بن الوليد عن مغيث بن سميد عن تبيع في قوله رب العالمين قال العالمين 1,000 أمة ف600 في البحر و400 في البر. نعم هذا أيضا نوع من التفسير المفصل الذي لم ترد فيه سنة ثابتة، هو أن العالم الخلق 1,000 أمة منهم 600 في البحر، وخلق الله في البحر أعظم من كثير من خلق على الأرض، يكفي أن من في البحر لا يعصون الله ويسبحونه ويحمدونه وله يسجدون. وهذا الإسناد فيه علة وهو حال الوليد بن مسلم فإنه يدلس تسوية، وعنعن والفرات بن الوليد ليس فيه ثم تعديل فالإسناد فيه ضعف. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن مطر الوراق عن قتادة في قول الله رب العالمين قال ما وصف من خلقه. نعم هذا تفسير قتادة، وهذا الإسناد المذكور عند النبي حاتم فيه مطر ورق وضعيف، ولكنه تابعه سعيد بن أبي عروبة، فالأسانيد إلى قتادة تصح بمجموع طرقها. وهنا فسر قتادة رب العالمين بما وصف من خلق، يعني بالمذكور في الوحيين من كتاب وسنة في الخلق من ملائكة من جان ومن بني آدم ومن السماوات والأرضين والجبال والشجر والبحار والأراضين، هذا ما وصفه سبحانه وتعالى من خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الوجه الثالث أن العالمين الجن والإنس فقط. نعم. الوجه الثالث أن العالمين الجن والإنس فقط. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله رب العالمين قال الجن والإنس. وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد لا يعتمد عليه مثله. نعم نعم. هنا فسر ابن أبي حاتم بالإسناد إلى ابن عباس رب العالمين بنوع من التقييد والتخصيص، رب العالمين أي رب الإنس والجن. وهذا التخصيص في علم التفسير يرد في مواطن كثيرة عند المفسرين، وليس معنى التقييد أو التخصيص عدم إدخال غيره، لكنهم يفعلون دائما التفسير على المشهور الغالب، على المشهور فيه الغالب. فعندما يقول الله تعالى عن أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا سلاما، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فكلمة البرد لها معنيان في اللغة. معنى مشهور هو الزمهرير، البرد الشديد الذي نراه الآن ونعيشه في أشياء لم نكن نراها من قبل في أسنادنا. فلا يذوقون فيها بردا، البرد هو الزمهرير الشديد هذا المشهور. وهناك تفسير آخر للبرد وهو النوم، لا يذوقون فيها بردا أي نوما. وعلماء التفسير كالطبري وغيره يقولون والتفسير إنما يكون بالأشهر الغالب وليس بالنادر المهجور. فدائما علم التفسير قائم على المعنى المشهور الغالب وليس على النادر المهجور. فهنا قوله رب العالمين تخصيص بالإنس والجن لأن هذا هو المشهور من الخلق، المشهور من الحين من الخلق، لكن السند غير ثابت إلى ابن عباس لحال قيس بن الربيع الذي كان متماسك في أول أمره ثم ضعف، وهو ممن روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاف. وأما رواية علي فغير ثابتة، ورواية مجاهد أيضا غير ثابتة. نعم. قوله الرحمن الرحيم. نعم. الوجه الأول الرحمن مشتق من الرحمة، وهي عامة تشمل المؤمن والكافر. والرحيم مشتق والرحيم أي الراحم، وهي خاصة بالمؤمنين كما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيم. فالرحيم من أجلها أو بسببها رحم الله المؤمنين في دنياهم وفي آخرتهم وفي عرصات القيامة وفي الجنان. وأما الرحمن هي عامة، فرحمته واصلة إلى كل الناس، حتى الكافر رحمته إليه واصلة من رزق ومن شفاء ومن أبناء ومن دنيا واسعة ومن جمال ونحو ذلك. وسيذكر المؤلف للرحمن الرحيم عدة أوجه. نعم تفضل. الوجه الأول حدثنا أبو سعيد الأشج. نعم. حدثنا زيد بن الحباب عن عنبسة قاضي الري عن مطرس عن سعد بن إسحاق عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. هذا حديث القدسي. الحديث القدسي هو الذي يرفعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. يرفعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: مدحني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. هذا المعنى ثابت من حديث عدد من الصحابة غير جابر، أبي هريرة مثلا، وفيه ألفاظ متقاربة في المعنى: مجدني عبدي، أثنى علي عبدي. فالألفاظ متقاربة، أن الحمد لله رب العالمين مدح وتمجيد، الرحمن الرحيم ثناء على الله عز وجل من عباده. نعم. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، حدثنا أبي عن جويبر عن الضحاك في قوله: الرحمن الرحيم قال: الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة. نعم، هذا المعنى صحيح ثابت عند أهل السنة وله شواهد تدل عليه، لكن إسناد المؤلف فيه نوع من الضعف لحال جويبر بن سعيد، هو بين الضعف والترك. نعم. الوجه الثالث: حدثت عن كثير من شيء. هذه اللفظة تدل على الجهل، في وسط ما بين ابن أبي حاتم صاحب الكتاب وبين كثير، شخص حدثه عن كثير هو مجهول، فهي من الألفاظ الدل على الجهل. حدثت عن كثير بن شهاب عن الحكم بن هشام، حدثني خالد بن صفوان التميمي في قوله: الرحمن الرحيم قال: هما رقيقان أحدهما أرق من الآخر. نعم، يعني الرحمن الرحيم لفظتان متقاربتان في المعنى، لكن أحدهما أرفع من الآخر، أحدهما أرفع من الآخر أو أخص من الآخر، وهما اسمان اختص الله عز وجل بهما نفسه، فليس أحد يسمى الرحمن إلا هو، وليس أحد يسمى الرحيم إلا هو سبحانه وتعالى، والخلق جميعا مضافون إلى هذين الاسمين الكريمين. نعم. الوجه الرابع: أخبرنا أبو سعيد بن يحيى، أبو سعيد بن يحيى بن يحيى بن سعيد القطان. أخبرنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال: الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوا. هذا السند سند حسن، هذا السند سند حسن، وكما لا أخفى عليكم أن الحسن صورة من صور الأسانيد المقبولة المعمول به، ويدخل تحت جملة المقبول الصحيح المعمول به، والتفسير هنا من قول الحسن والبصري، الحسن عند أبي الحسن البصري الإمام الفقيه المحدث المفسر بطبقة صغار التابعين، وقد سمع من صحابة لكن قليل من الصحابة الذين سمع منه، وسمع من أنس بن مالك، ويقال سمع عبد الله بن مغفل، فهو تابعي جليل كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، كأنه يخرج من مشكاة واحد. فالحسن قال: الرحمن هو من الأسماء الخاصة بالله، فلا يجوز لأحد من الخلق أن يتسمى به، أن ينتحله، يعني يتسمى به. نعم. بهذا انتهى ابن أبي حاتم من تفسير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وسيبدأ رحمة الله عليه رحمة واسعة تفسير قوله مالك يوم الدين. قوله مالك يوم الدين المشهور في القراءة مالك بالألف بإثبات ألف قبل اللام، هناك قراءات أخرى صحيحة مالك يوم الدين بدون ألف، وهما قراءتان صحيحتان، ملك بتسكين اللام مع كسر الكاف مالك يوم الدين قراءة صحيحة، والمشهور أشهر لنا مالك يوم الدين بإثبات الألف. وقوله طبعا أيضا عندنا لا ننسى أن قراءة أبي بن كعب كما أخذنا في علم القراءات مليك، كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول مليك يوم الدين بإثبات ياء قبل الكاف، كان أبي بن كعب ومن قراء الصحابة يقرأ مليك يوم الدين. فعندنا ثلاثة أوجه وقيل أربعة أوجه وقيل خمسة أوجه في قراءة ملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين ومليك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم ينفرد الله سبحانه وتعالى بالحكم والفصل بخلقه، بالحكم والفصل بخلقه. فكما أن الله تفرد أنه رب العالمين في الدنيا هو أيضا مالك يوم الدين، وهذا تفرد بخلقه يوم القيامة، فكأن المعنيان تتابع أحدها بالآخر، رب العالمين تفرد في الدنيا، يوم الدين تفرد في الآخر، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يفصل ويحكم بين خلق يوم الدين أي يوم القيامة، فلا أحد يستطيع أن يتكلم ولا أن يهمس ولا أن يفصل ولا أن يقضي، إنما القضاء والحكم له سبحانه وتعالى وحده. نعم. قول مالك يوم الدين. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن العلاء عن أبيه أو غيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كتبت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال فوض عبدي وأثنى عليه. كلمة فوض عبدي هذا اللفظ ورد في رواية مسلم، والتفويض هو الإعطاء بقوة التوكل، وأفوض أمري إلى الله أي أجعل أمري على ربي مفوضا له في التوكل. وهنا العبد إذا فهم هذا المعنى وتكلم به على الحقيقة حكم أمره إلى أمر الرشيد، إلى العروة الوثقى، إلى قوة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك وجه الله النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى، قال وتوكل على الحي، ثم قال الذي لا يموت. وذكر الذي لا يموت بعد الحي له معان زائدة جميلة، له معاني زائدة جميلة، فكم من حي يموت، لكن إذا علمت أن الحي الذي تتوكل عليه لن يموت أبدا قوي تفويضك واعتمادك وتوكلك على ربك سبحانه وتعالى. فقول فوض عبدي وأثنى علي لأنه سبحانه هو الذي يملك يوم الدين. نعم. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. الإسناد نعم منقطع لكن المعنى صحيح كم من قاضي قضى في الدنيا وكم من ملك يملك في الدنيا، لكن إذا جاءت القيامة لا قاضي يقضي بل يقضى عليه، ولا حاكم يحكم بل يحكم عليه من قبل الله. قوله يوم الدين، الدين يأتي بمعنى الحساب، أي الذي يملك حساب خلقه، وربنا سبحانه وتعالى سيحاسب خلقه منذ أن خلقهم ولن تقوم الساعة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وربنا سبحانه وتعالى يملك الحساب السريع، كيف سيحاسب الله كل هذا الخلق؟ قال الله إن الله سريع الحساب، فربنا عنده صفة أنه إذا حاسب يسرع في حساب عباده دون أن ينقصهم شيئا أو يزيد عليهم ما لا يعملون. فيوم الدين أي يوم حساب، لأن الله يحاسب فيه الخلق وكذلك يجازيه، فهو يحاسب ويجازي. الحساب قد يكون بالعدل والمجازاة قد تكون بالفضل، ويحاسب الخلق ثم يجازيهم بجنة أو بنار، والمجازاة يدخل فيها العفو ويدخل فيها ترك الوعيد في حق المؤمنين ونحو ذلك. قوله يوم الدين حدثنا علي بن طاهر به، أي بنفس الإسناد السابق. عن ابن عباس في قوله يوم الدين قال الدين يوم حساب الخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. الله أكبر. حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج في قول الله مالك يوم الدين قال يوم الجزاء. إذن أورد لنا ابن أبي حاتم إسناد ابن عباس وبصر فيه يوم الدين أي يوم الحساب، ثم إسناد آخر ثابت إلى حميد الأعرج إسناد صحيح أنه فسر مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. فاليوم الدين يجمع هو يوم يجمع فيه معاني متعددة، إن شئت وكما قال بعض علماء القراءة يوم الدين من حيث المعنى قد نصل فيه إلى 1,000 معنى. يوم يستر الله على المؤمن ويفضح الكافر، يوم عسير على الكافر سهل على المؤمن، يوم القيامة يعفى على المؤمن ولا يعفى على الكافر، فيوم قد تصل فيه الأوصاف إلى 1,000 وصف. إلى 1,000 إيه؟ وصف، لأنه يوم عظيم. ثم بدأ المؤلف في بيان قول الله تعالى إياك نعبد، وأصلها نعبد إياك، أصلها نعبد إياك، لكن قد يتأخر أو يتأخر الفعل لمعنى جمالي يبين أن العبادة لن تتحقق إلا بإياك. أنت كم من مرة نويت أن تصلي ركعتي قيام الليل؟ أو أربع ركعات ومع ذلك ما استطعت أن تصوم؟ كم من مرة أردت أن تصوم وتتصدق وتطلب العلم في هذه الليلة لكن ما حدث؟ لماذا؟ لأن الله الذي يعينك على العبادة ما أعانك في هذه الليلة أو ترك لك النوم لحكمة يعلمها. فنحن لن نستطيع أن نعبد الله إلا بإياه الذي خلقنا وخلق أعمالنا وهو يعيننا على العبادة لنشكره على ما وهبه لنا من نعمة العبادة. هو سبحانه إياه، يعني أنت يا رب المعين على العبادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يجزي أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الشيطان يريد أن يغان على قلبك وعلى ذهنك وعلى جوارحك، لكن الله يعينك عليه فتسبحه وتحمده وتشكره وتسجد له وتركع له. نعم، بماذا؟ بإياك. بإيه؟ وهو المعطي لك للعبودية التي تفعلها له سبحانه وتعالى. لولا الله ما قمت إلى صلاة الفجر وأنت مجهز منبه ومتوضئ وذاكر لأذكار النوم ومع ذلك لا تقوم. لماذا؟ ما أراد الله لك الإعانة في هذه الليلة. فإياك نعبد هنا فإن التأخر الفعل، ونعبد تأتي في التفسير على ثلاثة معاني. إياك نعبد يعني إياك نوحد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. وتأتي بمعنى إياك نعبد إياك نطيع، كما قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوا، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني يعني أطيعوني، هذا صراط مستقيم. المعنى الثالث أن نعبد تأتي بمعنى ندعو، كما قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخل. فقول نعبد تأتي على معاني ثلاث في كتاب الله عز وجل، وبعض يقول لها معاني أخرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله إياك نعبد حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل عليه السلام: قل يا محمد، وهو جماع إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك. الله أكبر، هذا معنى جميل، وإن كان السبب فيه ضعف لكن المعنى جميل، لأن المؤمن عندما يوحد الله فقد أتى بجماع التوحيد، بجماع العبودية، فإن جماع العبودية هو توحيد الله، وهذا التوحيد لا بد فيه من الخوف والرجاء، لأنه أي الخوف والرجاء لأنهما هما أصل العبادة، كما قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ومحبة، خوفا ورجاء، وكانوا لنا خاشعين. فلن تتحقق العبودية إلا بأركان منها الخوف والرجاء. نعم. حدثنا علي بن حرب، حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن مطر عن قتادة إياك نعبد وإياك نستعين دل على نفسه أنه كذا فقوموا أي قولوا نعبد إياك وإياك نستعين أي نستعين بك لأن العون من الله. كم من مرة احتجت إلى الخلق فتخلى الخلق عنك فأعانك الله في أمرك فكانت إعانته لك أفضل من إعانة الخلق لك. كم من مرة احتجت إلى الخلق فتخلوا عن إعانتك فجاءت إعانة الله لك فكانت أفضل وأوسع وأجمل من إعانة الخلق الذين كنت تعتمد عليه. كم من مرة اعتمدت على ولد يعطيك مالا فتخلى الولد عنك فإذا بالله يرسل إليك رزقا واسعا تقول الحمد لله أغناني عن ولد الله وده معنى إياك نستعين. ها؟ كنت تريد امرأة لكن الله أبدلك من هي أفضل منها الحمد لله والله هذه أجمل مما كنت أريد. ها؟ كم من مرة تريد أن تشتري دابة وهتموت وعايز هذه الدابة بعينها لكن الله يعطيك دابة أخرى تقول الله أجمل والله مما كنت أريد. هو ده معنى إياك نستعين أن يعينك الله بأفضل مما كنت ترجو من الخلق فحينئذ تعلم أن استعنت برب الخلق أفضل من عطاء الخلق. هذا هو معنى إياك نستعين كما يقول قتادة رضي الله عنه. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين قال يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. نعم هذا المعنى ثابت عن قتادة بإسناد قوي وهو أن قتادة يقول لك إن من معاني إياك نعبد وإياك نستعين أنك تخلص لربك. وهنا بعض العلماء يقول وقدم إياك أي أخلصنا لك أخلصنا لك في عبادتنا في عبادتنا ونحن نستعين بك على سائر أمورنا. لهذا يقول ابن القيم في بعض مواطن التفسير عنده يقول رحمة الله عليه إن العبد إذا أخلص كلام معنى إن العبد إذا أخلص في عبوديته لله أعانه الله بهذا الإخلاص على ما يريد من أمر دينه ودنياه. يبقى عندما تجد الخلق عندهم ضعف في العطاء من الله أعرف أن عندهم خلل في العبودية أي في إخلاص العبودية. ابن القيم يقول يعني إجمال إن من معاني أو فوائد الإخلاص أن العبد إذا أخلص في العبودية أتته الإعانة من الله في أمر دينه ودنياه. ودي تجربها كلما تخلص في العمل تجد فتحا في الفهم تيسيرا في الأمور العطاء من حيث لا تحتسب البركة موجودة الستر موجود ها؟ سكون وهدوء المرأة وأبنائها موجود في نوع من الإخلاص حدث منك في العبودية فكانت النتيجة الإعانة من الله. الناس جميعا حولك ها؟ يتضاغون ويتلملمون ويتألمون ويعذبون من أمور في الدنيا وأنت أمرك فيه سعة في بركة في فضل في غنى فلا تقوى بما يقوى به الناس من النار. لماذا؟ لأنك حققت الإخلاص في العبادة فأتاك المعنى الآخر الإعانة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال قوله وإياك نستعين. نعم قولهم وإياك نستعين، هذا أيضا من جملة التفسير وإياك نستعين. حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وإياك نستعين قال على طاعتك وعلى أمورنا كلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. ثم قال قوله اهدنا، اهدنا يعني عموما اهدنا تأتي بمعاني مختلفة، فقد تأتي اهدنا بمعنى يا رب ثبتنا، خاصة لو قال المؤمن فالمؤمن مهتدي، فإذا ما معنى اهدنا؟ أي ثبتنا يا رب على الهدى، أي ثبتنا يا رب على الهدى. وتأتي بمعنى أرشدنا يا رب بطريق الهدى، وتأتي بمعنى وفقنا يا رب إلى طريق الهدى، لأن التوفيق نعمة زائدة على العطاء، التوفيق نعمة زائدة على العطاء، قد أستوي أنا وأنت في العطاء، لكن هل توفق أم لا لمسألة أخرى. قد تأخذ أنت 100 جنيه ولا أخذ 100 جنيه، أنت لا توفق في نفقتها ولا أوفق، إذن التوفيق نعمة زائدة على العطاء. قد عندك يوم وأنا عندي يوم، أن أنا في يومي أفعل 5-6 طاعات، أنت في يومك ما تفعل إلا طاعة واحدة. قد أقرأ في عدة علوم وأحقق مسائل وأنقح فقه وأطالع مسائل أخرى، أنت لا تفعل شيء في يومك، إذن التوفيق قدر زائد على العطاء. نعم هو من جملة العطاء لكنه عطاء خاص، إذا يكون إيه؟ ها؟ زائد، خلاص؟ لكنه إيه؟ زائد. فقوله اهدنا ثبتنا أرشدنا وفقنا، وهو سيذكر عن ابن عباس قوله ألهمنا، اهدنا يعني ألهمنا، وهذا معنى حسن، وله أصل في الكتاب العزيز والسنة النبوية أن الله يلهم قلبك الهدى أو يلهمه الضلال، كما قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإلهام إعطاء النفس والقلب بصيص وشعرة الاستقامة أو الضلال، هي شعرة يعطاها القلب، إشارة نور أو إشارة ظلم، فإذا أخذ العبد إشارة النور اهتدى، وإذا أخذ العبد إشارة الضلال ضل وفجر وكفر وبغى وطغى. لذلك أقول دائما ألهمنا اهدنا يعني ألهم يا رب قلوبنا الرشاد والهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه كثيرا، أسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الضلال بعد الهدى، فاهدنا لها معان. نعم قوله اهدنا به عن ابن عباس قال، أي السند السابق عن ابن عباس. نعم قال جبريل قل يا محمد اهدنا يقول ألهمنا. نعم ثم ذكر ابن أبي حاتم قول الله تعالى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فكما علمنا علماء القراءات قديما أن العرب لها لهجات في حرف الصاد في قراءة الصراط، فصح عن العرب ألا تقول اهدنا الصراط بالسين، وصح عن العرب أنهم ينطقون بالزاي الزراط. فالصراط هي لغة قريش، والصراط بالسين والزاي لغات عربية صحيحة. فأنت تقول اهدنا الصراط بالصاد، وهذا المشهور القراءة لأنه لغة قريش الذي كتب به المصحف الشريف في عهد الصحابة، في عهد أبي بكر جمع، ثم في عهد عمر جمع، وعمر أعطاه لحفصة ثم أعطته حفصة لعثمان ثم رد إليها. فكتب المصحف في عهد عثمان بلغة قريش. قد يكون هناك لغات أخرى في المصحف في كلمة أو كلمات، لكن غالب كلمات القرآن لغة قريش، أعني لهجات غير لهجات غير لهجة قريش، لكن الغالب عليه لغة قريش. فقوله الصراط هذا المشهور بالصرف، خلاص. ما هو الصراط؟ تعددت أقوال المفسرين، وكل الأقوال 4 5 6 أقوال موجودة في التفسير تدور على معان مترادفة لا متضادة. طبعا يقول الصراط هو الإسلام، معنى جميل. ويقول الصراط هو كتاب الله، معنى جميل. بعض يقول الصراط هو القرآن، معنى جميل. بعض يقول الصراط هو الجنة، معنى جميل. بعض يقول الصراط هو طريق الهدى، معنى جميل. كلها معاني جميلة تصير على الترادف لا تصير على التضاد، وكلها معاني صحيحة. اهدنا الصراط يتصب في معنى واحد، وهو الطريق الذي أراده الله وأحبه من خلقه. ماشي. ثم قال المستقيم، ثم قال المستقيم. والمستقيم يسمى مستقيما لأنه لا ينعوج، لأنه لا عوجات فيه، لا ينعج أبدا، لا يتغير. أنت وأنا نتغير، أما الصراط لا يتغير، لأن الصراط هو طريق واحد، أما الخلق لهم طرائق متعددة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وغيره، أن صلى الله عليه وسلم كان جالس على الأرض من تواضع عليه الصلاة والسلام، وخط خطا مستقيما، قال هذا الإسلام، هذا طريق الله، هذا الإسلام. ثم فرع عن يمينه فروعا وعن شماله، فقال هذه الطرق سبل ما من سبيل عليها شيطان. إذن الصراط وصف بأنه مستقيم، لأنه لا نعد لا عجاج فيه، لا يتعول، لأنه الطريق الذي أراده الله، والله لا يمكن طريق واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أما طرائق الخلق البشر لا، لهم طرائق متعددة، هذا طريقه سني، هذا شيعي، هذا ملحد، هذا بوذي، هذا شيوعي، هذا هذا علماني ليبرالي. فالطريق للخلق متعددة، أما طريق الله ليس له إلا وصف واحد، لأن الله هو الذي أراد، فلا يريد إلا طريق المستقيم، لا ينعد لا عجاج لا يتعوج أبدا. فلهذا، وهذا من الأوصاف الجميلة، أن الله وصف طريقه بالاستقامة. فمن كان على طريق الله هو المستقيم، ومن كان على غير الطريق فهو على الضلال، وإن ادعى الاستقامة وإن ادعى الفهم والعلم. ولهذا تجد عالم الذرة الهندي وعالم المركبات الفضائية الهندي، ها عالم ويصنع ذرة عقل جبار، ما هي إلا ثواني معدودة ثم يذهب فيجلس ويسجد للبقرة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه ليس على الطريق المستقيم، ليس على الصراط. وإن كانت له طرائق، وإن كانت له طرائق، وإن كان له عقل، وإن كان، وإن كان، نعم، لكنه ليس على الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم ده بحد ذاته كونوا مستقيم هذه نعمة، وكونوا أنت تستقيم عليه هذه نعمة أخرى. لأن لو كان الصراط الذي عند الله غير مستقيم ما اتفق البشر على وحدانية الله، يعني اختلفوا في أصل العبودية لله. لكن لما كان الصراط مستقيما إذن كل من سيسير غير الطريق المستقيم سيكون عجاب. فالصراط كن مستقيم هذه نعمة، وكن ربنا يرزقك بالاستقامة واللجوء إلى هذا الطريق هذه نعمة أخرى. نعم فضل. قوله الصراط المستقيم، الوجه الأول، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني يحيى بن اليمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال: دخلت على علي بن أبي طالب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط المستقيم كتاب الله. تفسير الصراط أنه كتاب الله تفسير حسن وجميل وصحيح، وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت من الحديث عليه لا موقوفا ولا مرفوعا، لكن نعم صح عن ابن مسعود من قوله، صح عن ابن مسعود من قوله، وصح أيضا في الحديث المرفوع الصراط كتاب الله، وهو معنى جميل. لكن حديث علي المرفوع لا يصح والموقوف لا يصح. والوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما والصراط الإسلام. الله، وهذا ثابت عن رسول الله أن الرسول فسر الصراط بالإسلام. وهنا نذكر أن هناك مواطن في كتاب الله فسرها رسول الله، فإذا فسر الرسول الموطن الآية أو الكلمة لا تفسير لأحد بعده، لا صحابي ولا غيره، لأن تفسير الرسول في مثابة الوحي، هو وحي في بيان المعنى المقصود، فلا عدول عنه، فلا عدول عنه. نعم. والوجه الثالث، حدثنا سعدان بن نصر البغدادي، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، أنبأنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. هنا كما ترى تفسير جميل وجديد في تفسير الصراط المستقيم، أن أبا العالية كما روى عنه عاصم الأحول بن سليمان أن أبا العالية فسر الصراط بأصله، قال: هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، النبي أصل الصراط بمعنى الدال عليه، فمن اتبعه فعل الصراط، ومن خالفه فقد ضل عن الصراط. لقد قال: وإن تطيعوه إيه؟ تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ولهذا الرسول قال لقصرة لملك الروم عظيم الروم لهرقل عظيم الروم، قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرتين خلاص. فهرقل صدق برسول الله ولكنه لم يعد من المسلمين. لماذا؟ لأنه فقد المتابعة لرسول الله. صدق، لو كنت قال لو كنت عنده لغسلت على قدمي أعلم أنه نبي سيخرج. كلام يدل على التصديق برسول الله لكن لم يسلم. لماذا؟ لأنه لم يتابع. فقوله أي قول أبو العالية الصراط هو النبي أي متابعة النبي وصاحبه، لأن أشد الناس على نهج رسول الله هو أبو بكر وعمر. لما حدث الحسن البصري بتفسير أبي عالية بهذا المعنى قال صدق ونصح. صدق ونصح. نعم. والوجه الرابع حدثنا يحيى بن عبده حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد في قوله الصراط المستقيم قال الحق. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء أبو قريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس اهدنا الصراط المستقيم يقول ألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. سؤال الرب سبحانه وتعالى أن يكون هدايتنا إلى صراط من أنعم عليه أنعم عليه. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون أنعم عليهم، الصديقون أنعم عليهم، المؤمنون أنعم عليهم، الصالحون أنعم عليهم، الملائكة البررة الكرام أنعم عليهم. كل هؤلاء أنعم الله عليهم. فعندما تقول صراط الذين أنعمت عليهم يعني رب اجعلنا في زمرة هؤلاء، في زمرة إيه؟ كما قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل هؤلاء أنعم الله عليهم، الشهداء، نبيون، الصديقون، المؤمنون، الصالحون، الملائكة. أنعمت عليهم، هذا المشهور في قراءة العرب. هناك أنعمت عليهم بضم الهاء، وهناك أنعمت عليهم بإثبات الواو إن كان البعض يقولها شاذة، وهناك أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لكن المشهور في القراءة فيما نقرأ صراط الذين أنعمت عليهم بكسر الهاء، بكسر الهاء، لهناك عليهم بضم الهاء. ثم قال به عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم يقول طريق من أنعمت عليه. نعم تفضل. قوله صراط الذين أنعمت عليهم به عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم يقول طريق طريق من أنعمت عليهم. قوله تعالى أنعمت عليهم، الوجه الأول وبه عن ابن عباس قوله بالإسناد السابق وإسناد ضعيف. نعم. وبه عن ابن عباس قوله أنعمت عليهم يقول من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء الذين أطاعوني وعبدوني. نعم. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد صراط الذين أنعمت عليهم قال هم المؤمنون. هذا الإسناد يصححه عدد كبير من علماء الحديث كسفيان الثوري والبخاري وغيره، وهو سند ابن أبي نجيح المجاهد في التفسير، ويرون أن أبي نجيح سمع التفسير من مجاهد. هناك من العلماء كيحيى بن سعيد القطان وابن حبان وغيرهم طعنوا في هذا الإسناد في التفسير خاص، ما في علم الحديث، في علم الرواية، ما في التفسير. قالوا ابن أبي نجيح عبد الله ابن أبي نجيح يسار المكي لم يسمع التفسير من مجاهد، إنما أخذه من كتاب، والكتاب برواية غير متصلة ليس سماع، وبعض يقول إنما أخذه من رجل عن مجاهد، بعد يقول أخذه من قاسم بن أبي بزة الثقة تلميذ مجاهد عن مجاهد. فاختلف العلماء في صحة رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير الخاص بين مصحح وبين مضاعف، واعتمد البخاري الصحة وسفيان الثوري أيضا الصحة، فمن صححه له وجه، ومن حكم عليه أنه في بعض الكلام له وجه، والله أعلم. ولهذا أنا اخترت في الحكم على الإسناد بالتوسط، متكلم فيه أي هناك من يصححه وهناك من إليه ومن يضعفه، وإن كان الميل إلى التقوية أمين، وإن كان الميل إلى التقوية أمين، ولكن هذا هو الحكم العام أن هذه الرواية في التفسير متكلف فيه، لكن من صححه له وجه قوي. نعم. قوله غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم باتفاق مفسرهم اليهود. لماذا؟ لأن الذي فسر المغضوب عليهم اليهود هو رسول الله، فسر النبي تحقيقا، خلاص لا تعويل على تفسير أحد آخر إلا لو كان تفسيره مؤدى إلى نفس معنى كلام النبي أو بوجه من وجوه المعنى الذي فسره رسول الله. فغير المغضوب يعني دنا رب الصراط، لهو صراط المغضوب عليهم هم اليهود، والغضب لا يكون إلا بعد علم، الغضب لا يكون إلا بعد علم وحجة وبيان ووضوح. شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور لما ذكر الله في سورة النور في قصة التلاعن قال والخامسة أن غضب الله عليه، لماذا؟ مع إن قبلها لعنة الله والغضب أعظم وأقبح وأشد من اللعنة، لأن الغضب لا يكون إلا بعد استحقاق وعلم، خلاص كل حاجة بين وضوح الشمس، ومع ذلك أنت تقسم على خلاف ما تعلم علم وضوح الشمس، حينئذ تنزل الغضب عليك، ينزل الغضب إيه؟ أي نعم اللعنة فيها نفس المعنى لكن الغضب أشد، المعنى اللعنة في نفس المعنى ولكن الغضب أشد، لأن الغضب يكون بعد استوثاق، بعد إيه؟ ها؟ استوثاق مرة واثنين وثلاثة، الخمسة استوثاق. العلماء يقولون الغضب أشد من اللعن لأنه يكون بعد علم وبيان واستوثاق، أنك تعلم أنك تكذب فيما تقول، فلذلك تقول غير المغضوب إيه؟ ها؟ عليه. هم اليوم. نعم حدثنا علام بن المغيرة المصري، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قال أبو محمد ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. نعم هذا الحديث المذكور فيه نوع من الضعف، ولكن له ما يقوي، لكن له ما يقوي. نعم قوله تعالى ولا الضالين. الضالون الضالون هم قوم قد يعبدون الله على جهل، فضل الطريق قوم في حيرة، قوم عدلوا عن الحق فوصفوا بالضلالة. يبقى الضلالة حيرة، عدول عن الحق، ولكن أيضا الضلالة لا تكون إلا بعد البيان. لكن أصحابها يكثر فيهم الجهل، ذلك ربنا الإيمان قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالضلال حيرة، الضلال ظلمة، الضلال عدول عن الحق، الضلال زيغ، الضلال زيغ. ولذلك قال الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالضلال خلق، الضلال ضيق، الضلال حيرة. ولهذا الأسبوع الماضي أجمل المرأة في 2019 ترمي نفسها من أعلى برج وتقتل نفسها وتركت رسالة أنها عندها جمال وعندها عين، ولكن ضاق صدرها بالدنيا. من الذي ضيق صدرها؟ الذي ضيق صدرها حرمها من نعمة الإيمان، أعطاه نعمة الجمال نعمة الإيمان، كانت النتيجة في الشهرة في الآخر ها قتلتنا ضحت مقتول. لماذا؟ لأن الله ما أعطى نعمة الهداية بل تركها في الضلال، والضلال ظلمات بعضه فوق بعض. فنحن نسأل الله ألا يجعلنا على الضلال. آمين يا رب، لأن الضلال حيرة، تخبط، تشكك. نعم. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي، أنبأنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة، حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس وغير طريق الضالين، وهم النصارى الذين أضلهم الله بعزيتهم عليه، يقول فألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود، ولا تضلنا كما أضللت النصارى، فتعذبنا كما تعذبهم. فيقول: امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورقتك وقدرتك. قال أبو محمد: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. نعم، لا يعلم ابن أبي حاتم اختلافا بين المفسرين بأن ضالهم النصارى وأن المغضوب عليهم اليهود. ونختم أننا لو كنا في الصلاة، وبعض العلماء يقول حتى في خارج الصلاة، إذا قرأت ولا الضالين فقول آمين. يرى بعض العلماء أن هذا هو الجمهور خاص في الصلاة، ويرى غير الجمهور جواز ذلك خارج الصلاة وداخل الصلاة أن تقول آمين قصرا أو مدا، آمين أو آمين، كلاهما صحيح وكلاهما ورد كمد أصله في كتاب الله. ومعنى آمين قيل أنها اللهم استجب دعاء، آمين يعني يا رب استجب دعاءنا، فلا تجعلنا لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين، لكن اجعلنا على الصلاة المستقيمة. المعنى الثالث الثاني آمين أي يكون كذلك، يعني إن شاء الله كما دعوت سيكون لك، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب فقال له الملك: ها ولك إيه بمثل، أي كذلك يكون. وهناك يعني قول وإن كان ضعيفا لكن ورد عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: آمين اسم من أسماء الله تعالى، لكنه قول ضعيف. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين.